السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، كيف حالكم؟ الله يحييك، الله يبارك فيك، بخير الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيكم شيخنا وأن يحفظكم. آمين. نبدأ إن شاء الله شيخي. تفضل. طيب، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال في كتابه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، وقال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: إنه لنبي؟ قال: نعم، مكلم. أو هذا شرحتموه شيخنا؟ نعم. طيب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كلم الله موسى عليه السلام كان النداء في السماء وكان الله في السماء. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء. وفي هذا إثبات أن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام، ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وفيه أن الله جل وعلا في السماء، خلافا لما يعتقده المبتدعة أن الله في كل مكان، فإن هذا قول باطل. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثني موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عابس قال: حدثني ناس من أصحاب عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: أصدق الحديث كلام الله. نعم شيخي. نعم، وهذا صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الله بن أحمد السنة: ولفظ أحسن الكلام كلام الله. وأخرجه أيضا الطيارسي بإسناد صحيح، والبيهقي في الأسماء والصفات. وقوله حدثني موسى بن مسعود هو النهدي أبو حذيفة البصري، صدوق سيء الحفظ، وكان يصحف، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. وقوله أصدق الحديث كتاب كلام الله، هذا لا شك أن أصدق الحديث كلام الله، وقد جاء هذا في خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشفاعة قال: يقول نوح عليه السلام: انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله اتخذه خليلا، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: انطلقوا إلى موسى عليه السلام فإن الله كلمه تكليما. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وابن أبي عاصم. وقوله في ذكر الشفاعة وحديث الشفاعة حديث طويل، يقول قال: يقول نوح انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. وفي هذا إثبات الخلة لله جل وعلا، إثبات خلة إبراهيم لله جل وعلا، كما أن الله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وفيقول فيأتون إبراهيم فيقول: انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. وفي هذا إثبات الكلام، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وأنه يتكلم بحرف وصوت. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: قال أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى موسى بكلامه ورسالاته. نعم شيخي. نعم، وهذا أيضا حديث صحيح، وقد أخرجه في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل. وفي كل هذه الأحاديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة بصوت وحرف، خلافا للمبتدع الذين يقولون أن الله عز وجل يتكلم. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. نعم شيخ. نعم، هذا أيضا حديث صحيح، وقد أخرجه في الصحيحين. وفيه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي هذا التنصيص الصريح على أن الله سيكلم المؤمنين أو كل أحد، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا ليس من جنس كلام البشر تبارك وتعالى. وكلام الله ومحاسبته يوم القيامة يكون في وقت قصير، كما قال سبحانه جل وعلا: وهو أسرع الحاسبين. فيحاسب الخلق فيقررهم بأعمالهم ويقيم عليهم الحجة من أنفسهم. وقوله إلا سيكلمه ربه، هذا فيه الحصر، وقوله ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبينه واسطة، وإنما يكلمه مباشرة. وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل لمن سيكلمه بصوت مسموع، ولا يحتاج بينه وبينه إلى ترجمان. وصفة الكلام لله جل وعلا ثابتة، ومن الصفات التي تثبت بالسمع، وأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، وكلامه جل وعلا بالقرآن تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والكلام قسمان: كلام شرعي وكلام كوني. فكلام الله الكوني هو المتعلق بما يحدثه الله جل وعلا في كونه مما يشاء، وكلام الله الشرعي هو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسله. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب، فقال له عبدي سلني، فقال: يا ربي ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك. قال: إني قد قضيت عليهم ألا يرجعوا. قال يا ربي فأبلغ عنا. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم شيخ. وقال أبو عبد الله: وهو عبد الله بن عمرو بن حرام قتل يوم أحد شهيدا. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجل الدارم ابن خزيمة والحاكم، وهو حديث حسن. وفيه وقال جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ أبوه هو عبد الله بن عمرو ابن حرام، قتل في غزوة أحد، وقد كان تخلف عن غزوة بدر فأسف على ذلك وقال: إن قدر الله جل وعلا غزوة أخرى فسيرى ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد قال لولده جابر: يا بني، ما يصلح أخرج أنا وأنت ونترك البنات، وقد كان له سبع بنات، ولست بمؤسر لك الخروج، يعني لن أدعك تخرج، فأنا أولى منك بالخروج. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل ما حصل من تكاس الصحابة في غزوة أحد وقتل من قتل، وصاح الشيطان بأعلى صوته: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم عبد الله بن عمرو بن حرام إلى الكفار فقاتل حتى استشهد. فلما أتي به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جابر يبكي والناس ينهونه، والرسول صلى الله عليه وسلم يبصره ولا ينهاه. ثم قال له: أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ إنه لما لقيه قال: يا عبدي تمنى علي. فقال: كيف أتمنى وقد أعطيتني ما أريد؟ فقال: تمنى. فلما رأى أنه لابد قال: يا رب أريد أن تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال: أما هذه فلا سبيل إليها. قال: فأبلغ عني من خلفي. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالمقصود أنه أن الله عز وجل كلمه بدون واسطة بعد موته. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، يعني مباشرة. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة. نعم شيخ. نعم. هذا أخرجه أبو داود وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف، فيه جهالة جبير بن محمد وتدليس محمد بن إسحاق. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود في قوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم شيخ. أكمل. أحسن الله عليكم. قال: وقال قتادة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. نعم شيخ. نعم. قال ابن مسعود في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وفي هذا إثبات العرش لله جل وعلا، وإثبات أن الله جل وعلا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه. ولذا قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. وقال أبو نصر السجزي: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تأويل، قال في تأويل قوله تعالى: وثلاثة إلا ورابعه الآية وهو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خلفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أبو عبد الله بن بطة في الإبانة: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وقال أبو نعيم الأصبهاني في الاعتقاد: طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله سبحانه لم يزل كاملاً بجميع صفاته لا يزول ولا يحول، لم يزل عالماً بعلم، بصيراً ببصر، سميعاً بسمع، متكلماً بكلام، ثم أحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءاً ومتلوًا ومحفوظاً ومسموعاً ومكتوباً وملفوظاً كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق. وقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ثم استوى على العرش: قال: العرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا قد ورد أيضاً عن قتادة قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما في الأثر الذي بعده قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصمم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر، آخر ما سمعتم. حديث جابر. سمعت قول أبو عمر الطلمنكي؟ نعم. طيب، قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق سماواته بذاته مستوى على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. وقال أبو نصر الشيزي: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أنهم قالوا في التأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية وهو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال ابن بطة في الإبانة: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في الاعتقاد: طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة إجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله سبحانه لم يزل كاملا بجميع صفاته لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، ثم أحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق. قال ابن مسعود بقوله: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء والله فوق العرش وهو أعلم ما أنتم عليه. وقال قتادة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصمم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذ عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. فأصل هذه المقالة مأخوذ أو ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما عن الصابئين وإما عن المشركين. قال ابن القيم: ولفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله به وأنزل به كلامه نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما يوصل معناه بحرف، ما لم يوصل معناه بحرف، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، هذا معناه كمل وتم، استوى الزرع واستوى الطعام أي تم. وأما القيد المقيد فثلاثة أضرب: أحدها مقيد بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح، فقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعد بإله في موضعين من كتابه، في البقرة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والموضع الثاني في سورة السجدة في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. الموضع الثاني أو الضرب الثاني مقيد بعلى كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، وقوله: فاستوى على سوقه. وهذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الضرب الثالث المقرون بواو المعية التي تعد الفعل إلى المفعول معه، نحو: استوى الماء والخشبة، بمعنى سواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية، والذين قالوه لم يقولوه نقلاً فإن ذلك مجاهرة بالكذب، ولكن قالوه استنباطاً وحملاً منهم للفظة استوى على السولة، ولذلك لما سمع أهل اللغة ذلك أنكروه غاية الإنكار. قال ابن الأعرابي: وقد سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى السولة؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك، وهو من أكابر أئمة اللغة. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى المعاني بقوله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء، إلى السماء فسواهن، أي علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك، أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها. وهذا لا شك أنه تأويل باطل. قال ابن القيم رحمه الله: ونقل معنى الاستواء كنقل لفظه بل أبلغ، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه. من يحفظ القرآن منهم، ومن لا يحفظه كما قال مالك وأئمة السنة، الاستواء معلوم غير مجهول، كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه معلوم، وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر، فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بها. فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار لفظه بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به وأخبر به رسوله، فإن فهم معنى اللفظ هو المراد منه والمقصود بالذات لا اللفظ، فإن اللفظ مقصود قصد الوسائل للتعريف بالمراد. فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محلا كما زعموا، لم يبقى لذكر اللفظ فائدة، بل كان تركه أنفع من الإتيان به، فإن الإتيان به يحصل منه إيهام التشبيه ويوقع الأمة في اعتقاد الباطل على حد زعمهم. ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى أحد الناس كان ذمه أولى من مدحه، فكيف يجوز أن ينسب إلى من في كلامه الهدى والشفاء؟ ومن المتفق عليه أنه لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بالشيء ويريد خلاف ظاهره. وقال أيضا: وظاهر الاستواء العلو والارتفاع كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول، فلا يحتمل استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه المعد بعلى، المعلق بالعرش المعرف بالألف واللام المعطوف على خلق السماوات والأرض، بثم مطردا بهذا الأسلوب، ولا يحتمل إلا معنى واحد لا معنيين، وهو أن الاستواء هو العلو. فهذا هو المعنى المعروف في اللغة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الرحمن فيكم. قال رحمه الله قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال من أيام السنة. نعم شيخ. وقال أأمنتم. طيب. وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. نعم شيخ. نعم هذا صحيح عن ابن عباس وهو بمعنى ما ذكرناه سابقا من أن الله عز وجل على العرش يستوي على عرشه وهو يعلم ما نحن عليه وهو بذاته على العرش وعلمه في كل مكان. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله وقال عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي كم تعبد اليوم إلها؟ قال 7 شيخنا. نعم 7. طيب 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعتني. قال اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نعم شيخ. نعم وهذا أخرجه الترمذي وأخرجه المصنف في التاريخ الكبير والبيهقي في الأسماء وهو حسن ولو شاهد صحيح عند الإمام أحمد والحاكم اختصر. وقوله صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال 7. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال من الذي لرغبتك ورهبتك وحاجتك؟ قال الذي في السماء. فمع وجود آلهة 6 في الأرض فهو يؤمن بالله ولكنه على سبيل المشاركة، وإيمانه بالله خاص عند الشدة كما قال الله عز وجل عن المشركين إذا جاءتهم الشدة دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والإيمان بإله معبود أمر من ضروريات البشر، ولذا لا يوجد فرد من بني آدم إلا ويؤمن بمألوه من عنده سواء كان ذلك المألوه حقا أو باطلا. ولو نظرت إلى وجود الإنسان من حيث هو فهو كما بيّن الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا فهو ضعيف أمام قوى الطبيعة أو الكائنات أو الموجودات كما هو مشاهد. فهو يرى الجبال الشامخة والسماء المرفوعة ويرى الأرض المبسوطة والمحيطات المتلاطمة كلها ككائنات لم يخلقها ولم يعلم كنهها، فيتساءل ما الموجود، ما الموجد لهذه القوى؟ لابد في النهاية أن يرجع فكره إلى موجد لها. فالله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا ينعى الله عز وجل عليهم، فهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلق أنفسهم، إذن لم يبقى إلا أن لهم خالقا هو الله جل وعلا. إذا لم يكن لا خالقا إلا الله، فإذا كان العبد على توفيق من الله كان مألوه هو الله رب العالمين، وإذا حرم السعادة والعياذ بالله اتخذ إلها على ما يزعم بأن يكون هو المألوه عنده يحفظه من تلك القوى التي لا يقدر عليها بأن يجلب له الخير ويدفع عنه الضر. فالذي يتفكر يصل إلى أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات وهو الذي مستحق للعبادة. ولذا كان الكفار يعلمون أن الله عز وجل هو الذي يقدر على جلب النفع ودفع الضر. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين رضي الله عنه كم تعبد إلها كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة. قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء، وهم يعلمون أن الذي في السماء هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بيده النفع والضر. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم بالصنم والأصم والأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. وقالت الجهمية: وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه. سبحان الله. وقالوا: إن اسم الله مخلوق. ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المؤذن أن يقولوا: لا إله إلا الله الذي اسمه الله، وأشهد أن محمد رسول الذي اسمه الله، لأنهم قالوا إن اسم الله مخلوق. نعم شيخ. أكمل أكمل. صلى الله عليكم. قال: ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطليهم، فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي حلفه أو حلفه، فقال المخاصم إليه: أحلف بالذي لا إله إلا هو، فقال اليهودي: حلفه بالخالق لا بالمخلوق، فإن هذا في القرآن، وزعمت أن القرآن مخلوق فحلفه بالخالق، فبهت الآخر وقال قوما حتى أنظر في أمركما، وخسر هنالك المبطلون. نعم شيخ. يعني أن هؤلاء الجهمية ليس عندهم حجة، فحتى اليهودي على عقيدة أصح منه، وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه، ليس بخالق ولا مخلوق، ولكن هؤلاء الجهمية يدعون أن القرآن مخلوق. ولهذا لما اختصم اليهودي ومسلم إلى بعض معطليهم، فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي: حلفوا بالخالق لا بالمخلوق، يعني لا تحلفوا بالقرآن، لأن القرآن عندهم مخلوق. فلذلك بهت، فهو ليس عنده حجة، فحتى اليهودي يعلم من دينه أكثر مما يعلم هؤلاء المعطلة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي نزل بغداد قال حدثنا معاوية بن عمان قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد إسنادهم صحيح، وقد أخرجه أبو داود في مسائله وابن بطة في الإبانة وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في الأسماء وغيرهم. وقوله ليس بخالق ولا مخلوق، يعني أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، وهذا هو الذي عليه علماء السنة وعليه السلف، أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين، وإنما خالف الجماعة الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري بذلك، فخطب بواسط يوم عيد أضحى وقال: ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد، ثم نزل فذبحه. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله: احتج هؤلاء يعني الجهمية بآيات وليس فيها وليس فيما احتجوا به أشد التباسا من ثلاث آيات، قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقالوا: إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم إن القرآن شيء فهو داخل في الآية. والثانية قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله،

فالشيء ليس قوله، إنما الشيء الذي كان بقوله. وفي آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا، فالشيء ليس هو أمره وإنما الشيء الذي كان بأمره. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة، فإن الله قال للريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازل ومساكن وجبال التي بحضرتهم فاتت عليها الريح ولم تدمرها. كذلك قوله خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا عمله ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقال لملكة سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. وقال الله لموسى واصطنعتك لنفسي. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فقد عرف من عقل من عقل عن الله، قد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. فكذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا، كما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال جل وعلا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما وأعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما وكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليه اسم مدح كان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليه اسم ذم فأدناهما أولى به. ومن ذلك قول الله جل وعلا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فالمعنى به في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، لقوله تعالى لقوله إذا انفرد إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الفجار قال وإن الفجار لفي جحيم. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم فالمؤمن أولى به، وإذا اجتمع في اسم الناس لأن المؤمن إذا انفرد أعطي الرحمة لقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. فلما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله ولذكر الله أكبر، وقال جل وعلا وهذا ذكر مبارك. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق محدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين لقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إليهم. ونحن نعلم أنه لا يأتي إلينا إلا بالإنباء، ومن الذي ينبئنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال فذكر إن نفعت الذكرى. وقال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمع في اسم الذكر جرى عليهما اسم الحدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يبلغنا الذكر عن الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من تحريفهم. وأما وقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق عيسى وآدم بكن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. فعيسى ليس خلق ليس هو يعني كلمة الله التي هي كلامه، وإنما قال الله عز وجل كن عيسى فصار عيسى، ليست الكلمة صارت عيسى وإنما بالكلمة صار عيسى. كما أن معنى روح منه أي أن الله عز وجل أنشأ روح عيسى بأمر منه لا بالأسباب التي تجري في خلق الأحياء، على أن من في مثل هذا لا تفيد التبعيض، بل كل شيء من الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمن ليست للتبعيض. فبين المصنف رحمه الله تعالى ما يستدل به هؤلاء القوم من الشبهات ومن الباطل الذي يستدلون به. لما قال المصنف فبين أن الخلائق والطلب والحسيس والمسخرات بأمره، ثم شرح فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة قد بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وكقوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكقوله ومن آيات أن تقوم السماء والأرض بأمره ولم يقل بخلقه. فرد المصنف رحمه الله تعالى على شبهات هؤلاء وبين بطلانها، وبين أنهم إنما يستدلون بها يموهون بها على العامة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا أحسن الله عليكم، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، يؤذن عندنا شيخ. إيه طيب إن شاء الله خلاص. طيب. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيك. عليكم السلام، وفقنا الله وإياكم لما يرضي. اختموا المجلس شيخنا، أحسن الله عليكم. بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم لما يرضي، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين. المجلس القادم متى؟ كما تحبون شيخنا، غدا أو يوم الخميس. هنا طيب غدا إن شاء الله تعالى. طيب ويكون الخميس تعويضا عن الخميس. طيب إن شاء الله تعالى شيخ، إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.